جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري مثل أخي بل أكثر لمساعدتي لم يتعثر. وأنا من حقي أن أفخر بل ألبسه طوق الغار. جاري مثل أخي بل أكثر لمساعدتي لم يتعثر. وأنا من حقي أن أفخر بل ألبسه طوق الغار. وأنا من حقي أن أفخر بل ألبسه طوق الغار. وأنا من حقي أن أفخر بل ألبسه طوق الغار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. أول من يشعر في ألمي جاري ذو وجه مبتسم. حتى بغيابي وحضوري يسكن في قلبي بجواري. أول من يشعر في ألمي جاري ذو وجه مبتسم. حتى بغيابي وحضوري يسكن في قلبي بجواري. حتى بغيابي وحضوري يسكن في قلبي بجواري. حتى بغيابي وحضوري يسكن في قلبي بجواري. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. مع جاري أشعر بالذنب لو أغضبه أغضب ربي. ولهذا كنت أقابله بالإجلال وبالإكبار. مع جاري أشعر بالذنب لو أغضبه أغضب ربي. ولهذا كنت أقابله بالإجلال وبالإكبار. ولهذا كنت أقابله بالإجلال وبالإكبار. ولهذا كنت أقابله بالإجلال وبالإكبار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. جاري يرى حق الجار يسأل عني ليل نهار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. حقا قد أبدع من قال سل عن جارك قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار. جاري جاري قبل الدار.